روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الاعتكاف: هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. يعكف الذنوب يعني بيقفل الذنوب، يعني شاب بيقع في عادة سرية ومش قادر يسيبها، عايز حاجة تقفل الباب ده عليه. العكوف على العبادة في بيوت الله ربنا يعينك بها على المعاصي اللي انت مش قادر عليها. يعكف الذنوب يعني بإذن الله ربنا يعينك ان الذنوب دي تنتهي من حياتك. ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، يعني انت الراجل وصول للرحم ما انتش عارف في الاعتكاف تروح تصل رحمك، راجل بر بامك وابوك مش عارف تزورهم في الاعتكاف، راجل بتسعى على ارامل ومساكين ما انتش عارف تروح، يجري ليك من الحسنات وانت قاعد في المسجد تعبد ربنا كانك انت بتعمل كل العبادات دي، لانه ما منعك عنها الا العكوف في بيت ربنا. الاعتكاف ده مش حاجه بسيطه، الاعتكاف ده فرصه سنويه. يعني ام من امهات المؤمنين روي حديث صحيح انها كانت مستحاضة، يعني بتنزف حتى وضعوا تحتها الطست، يعني تخيل من كتر النزف وضعوا تحتها الطست وهي معتكفة، اصرت رغم ان عندها هذا النزيف وعندها هذا المرض اللي ممكن يبقى مرض قاتل وعندها هذا المرض اللي ممكن يبقى مرض خطير جدا، واصرت ان هي تعتكف لولا ان هي تعلم مدى عظمة ثواب الاعتكاف. كانتش انسان يخاطر بحياته عشان هذه العبادة.